بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بمجلس سبحانه وتعالى المجلس أظن ده تقريبا 25 من مجالس التعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق لا يهدي أحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها ما يصرف عنا سيئها إلا هو. كنا توقفنا عند باب رقم 139، باب البخل. باب البخل. قال حدثنا، قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود عن الحجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل، قال اسأل بني سلمة، قال من سيدكم يا بني سلمة، من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا جد ابن قيس على أننا نبخله. قال صلى الله عليه وسلم وأي دواء ألوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يؤلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بني سلمة من سيدكم؟ فكل قبيلة طبيعي أن يكون لها رجل تشتكي عليه ومن يسود الناس ويحكم بينهم ويرجعون إليه. فهنا من سيدكم بهذه الإضافة لا حرج فيها في الشرع، وده كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو السائد صلى الله عليه وسلم. وده من الأمور اللي أصبحت للأسف بتغيير الآن في ظل ما عادش في عائلات كبيرة ولا في يعني حد، الناس بتكبروا بترجع له لما تختلف. يعني طبيعي إن الناس لما تختلف تكبر تبحث عن الكبير الذي ترجع إليه. لذلك لما تيجي مثلا عايز تثق في حد، سواء عايز تناسب حد تتزوج أو حتى تتاجر مع أحد أو تشارك مع أحد، من الشخصيات المهمة اللي أنت تبحث عنها إن يكون لها كبير ترجع له. الشخصية اللي ملهاش كبير يعني ما بيكبرش حد أصعب شخصية تتعامل معاها، لأن لو اختلفتوا أنت حاولت تكلمه وحاولت تشرح له أي حاجة مش هيستجيب، لن يتقبل هذا. فمسألة إن من سيدكم ده مهمة، إن الناس تكون بترجع إلى أحد. فهم جاوبوا وكانوا متفقين على رجل نوعا ما، متفقين على الجد سواء بالألف ولا هنا ذكر الطبيب بالألف واللام، كنا جد ابن قيس على أمر. بصراحة كانوا واخدين عليه حاجة، يعني هو سيدهم وكل حاجة، بس كان في حاجة مش عاجباها فيه ولهم حق في ذلك. قالوا على أننا نبخله، يعني ضاغطين على نفسنا ونرى نبخله، يعني نبخله أي ننسبه إلى البخل، ننسبه إلى البخل، يعني يرونه بخيلا. والنسبة دي قد تكون يعني لما تنسب تبخي الإنسان يعني أنت تراه بخيلا، قد تكون النسبة صحيحة قد تكون خطأ، يعني ممكن تبقى أنت ظن وممكن هو يكون بخيل. فلما اجتمعوا على هذا الأمر على أن نبخله، قال صلى الله عليه وسلم وأي دواء أدواء من البخل، وفي نسخة وأي دواء أدواء، زي قال بعض أدواء هي الأضبط ويا يعني الأكثر يعني صحة، يعني أصح، بل بعضهم قال هذا الخطأ بعض المحدثين لأدواء، والمعنى واحد يعني أي دواء أدواء من البخل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في أخلاق لا تصلح أن يسود بها الإنسان حتى لو هي موجودة في المسلم. يعني ممكن المسلم يكون عبد صالح عالم تقي قوام صواب، ولكن فيه سدة البخل يحتاج إلى مجاهدة لأن يتخلص خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعرفك إن الأخلاق لها سنن والعلاقات الاجتماعية لها سنن. عايز تسود بين الناس، عايز الناس تحبك، لابد أن تسأل فيما في بعيد الناس كما قال صلى الله عليه وسلم، لابد أن تكون كريما. البخل لا يتناسب مع الشخصية التي تريد أن تسود. ذلك معاوية رضي الله عنه كان كريما، كان معطاء، فكان أسود من أسود الناس، يعني ما يعني من السيادة. في أخلاق لا تصلح لمن يريد أن يسود الناس وأن هو يتقدم فيه، عايز تكون واقعية. لذلك مهم تعرف ان الناس لما تيجي تعظم حد مش بتعظم بس العالم. يعني بد ان يجمع مع العلم صفات اخرى. كسب قلوب الناس لا يكون بالمعلومات فقط. حتى تكون مرجعية الناس في اخلاق مهمة. في ناس اسلمت من كرم النبي صلى الله عليه وسلم فقط. من كرمه صلى الله عليه وسلم فقط. ففي مناصب لا يصلح معها البخل. حتى لو يصلح البخل مع بعض الافراد الاحاد. فقال صلى الله عليه وسلم واي دواء ادواء من البخل بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان صلى الله عليه وسلم من عمرو بن الجموح كان كريما. بل كان في الجاهليه وفي الاسلام خلق متاصل. كان في الجاهليه بيقوم على الاصنام ويعطي ويعطي عند الاصنام. وبعد الاسلام كان يولد على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تزوج صلى الله عليه وسلم. يبقى مساله يعني في اخلاق بتكسب بها قلوب الناس. خلاص ده مهم للانسان يعرف ان الاخلاق اللي فيها نوع من التسامح والعطاء. في وظائف السياده، العالم، المربي، الداعيه، هذه الوظائف لابد ان يكون الانسان فيها معطاء، يتعامل فيها بالفضل حتى يكسب قلوب الناس. ثم قال الامام البخاري حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا هشيم عن عبد الملك ابن عمير قال حدثنا وراد كاتب المغيره قال كتب معاويه رضي الله عنه الى المغيره بن شعبه رضي الله عنه. سيدنا معاويه في الوقت في الفتره دي كان اميرا للمؤمنين. بعث الى المغيره بن شعبه يقول له ايه؟ طلب منه سيدنا معاويه يقول له أن يكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين ولا زال يطلب العلم، ولا زال يبحث عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان قد يعني يتعذر لنفسه ويعتذر لنفسه، أصل أنا مشغول، أصل ظروفي ما تسمحش إن أنا أتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو هنا بيقول له إيه؟ ولو أي شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من دأب معاوية رضي الله عنه. وفي رواية أيضا أنه أرسل إلى عائشة رضي الله عنها أخبريني بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا رواية قال ولا تكثري حتى أعمل به. سيدنا معاوية كان يطلب العمل. فبعث لسيدنا المغيرة وقال له ابعث لي شيء سمعته وهو مين؟ وهو أمير المؤمنين كان ممكن يقول له تعالى قول لي. لا لا ابعث لي بشيء اكتب لي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وقت الباب. بعض أهل العلم قال لا يشترط هنا أن تكون هذه الوصية التي أرسل بها المغيرة إلى معاوية رضي الله عنه، لا يشترط ان يكون الوصيه دي لها علاقه بالحكم مثلا او باخلاق حد، لا هو بيعلمه الدين عموما. يعني مش لازم كل واحد يقول لك قول علمني شيء تقعد تبحث يا ترى هو مثلا بيشتغل مثلا في الهندسه تشوف له حديث بيتناسب الهندسه اشتغل في الطب. لا ممكن تقول له ده وتقول له عموم الدين زي ما احنا بنقول اصلا من اهداف قراءه كتاب الادب المفرد وغيره من الكتب او المرور حتى على القران انك بتمر على الدين تعرف الدين عموما بالعرض كده بيقول ايه؟ ايه اللي موجود في الدين؟ ايه الاخلاق الموجوده؟ ايه الاولويات الموجوده؟ فلا يشترط هنا حتى نبحث عن العله والحكمه، لا يشترط ان يكون في حكمه من هذه الامور تحديدا لسيدنا المغيرة بعث ده تحديدا للمعاذ. وقد تبحث عن الحكمه في حديث اخر، يعني لما سيدة عائشه ارسلت لما سيدنا معاويه قال لها ارسلي الي بحديث، سيدة عائشه بعتت له ايه؟ قالت له مش هكتب النص الحديث ان معناه يعني ان الحديث اللي هو المشهور من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه ومن اسخط الله ورضى الناس صاحب الله عليه واسخط الناس. فقد تكون السيدة عائشة تقصد شيئا، عايزه تقول له يعني انت راعي ربنا تقرب منك، لان في بعض الروايات اظنها في مسند احمد من بدات السيدة عائشة بالوصيه قالت اتقي الله لسيدنا معاويه. فممكن تكون الوصيه اللي انت بتوصيها لحد ليك غرض منها او ممكن بتنصحه بعموم عموميات الدين. طيب هنا المغيرة بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهى عن قيل وقال. طبعا دي اكثر حاجه احنا محتاجينها في زمن وسائل التواصل اللي هي قائمه اصلا على قيل وقال. يعني لو احنا امتنعنا عن قيل وقال بنعمل ايه؟ هنقفل حساباتنا هنعمل ايه؟ هنعمل حسابات على السؤال. لو توقفت عن قيل وقال يعني هتلاقيك خلاص توقفت عن السوشيال ميديا، تحس ان ما عادش ليها قيمه في حياتك. هي ليها قائمه اصلا على قيل حتى منسوبه لبيع فاعل يبني المجهول، تاتي احيانا مساله لبعض يعني قيل وقال يعني قول حتى ما تسعاش ليه، اللي هو دايما ايه؟ ده هما بيقولوا، ده بيقولوا بكره مش عارف مين اللي بيقولوا دول، لا زال الايه؟ البحث جامد عنهم، مش عارفين مين اللي بيقولوا. والإمام مسلم في مقدمة الصحيح ذكر مجموعة من الحديث في هذا الأمر، التحذير أن يحدث الإنسان بكل ما سمع، وأنه قد يقع في الكذب إذا حدث بكل ما سمع. فلما أذكر موقف كنت من سنوات يعني في المسجد الحرام، أظن كنا معتكفين مع الشيخ مصطفى العلوي، والرجل بتاع حديث فبيغلب عليه يعني مسألة التحقق الصنعة الحديثية بقى من الأقوال. ففجأة لقينا الناس بيتوزع عصيره عشان شارون مات، قالوا ده شارون مات. فالناس بيقولوا الشيخ مبسوط، واحد انا قاعد جنب الشيخ مصطفى جدا، واحد بيقول للشيخ يا شيخ ده عصير، قالوا لي قالوا شارون، قالوا مين اللي قال شارون؟ فقالوا بيقولوا، قالوا مين هم اللي بيقولوا شارون مات؟ فهو طلع في الاخر يعني كانت اشاعه. فمساله قيل هي قائمه على كده، على ان هي حد قال لك حاجه وانشر درجه، وان هم بيقولوا وخلاص قيل ويتحول الامر اللي ملوش قائم، زي كيف يصنع الترند مثلا. يعني ده امر حير فلسفه السوشيال ميديا، من المجرم المسؤول عن صناعه الترند؟ من الذي وضع اول كره الثلج التي تضخمت؟ مش عارف. فجاه الناس بتناقش موضوع مين اول واحد؟ مش عارف، هو اتقال واترمى والناس جريت وراه. يعني عارف واحد بيجري حرام والناس جريت خلاص، مش عارفين ده ايه ولا ايه القصه، وهو خلاص ايه الناس بتطلع حقيقه. كان هنا عن قيل وقال وإضاعة المال. لذلك بعضهم قال وكثرة السؤال، وكثرة السؤال بعد بعض المال أي سؤال المال من الناس. يعني طب ضيعش المال ثم تطلب المال من الناس، فكن حكيما في التعامل مع أمواله ولا تكثر سؤال الناس أموالهم. وعن منع المهات قيل أي تمنع الحقوق التي عليك وتطلب ما ليس لك. في شخصيات كده كما قال سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. ففي ناس كده لما يجي يتعامل مع شيء له يريد ان يستوفي وياخذ اكثر من حقه، واذا طلب منه شيء تلاقيه يعني بخيل بخل ولا يريد ان يقضي الذي عليه. ثم قال وعقوق الامهات وعنوان الامهات. وايضا قيل في هذا الحديث من فوائده انه يجوز الساجع بدون ان يغير في المعاني، والله اعلم واعلم. يبقى اذا سيدنا معاويه رضي الله عنه لم يستكف، فهو امير المؤمنين ان يتعلم وان يطلب العلم من المغيره رضي الله عنه. وقال الامام البخاري حدثنا هشام بن عبد الملك قال سمعت ابن عيينه قال سمعت ابن المكدر سمعت جابرا قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، عن شيء قط فقال لا. اظن احنا كنا شرحنا الحديث ده قبل كده، وذكرنا موضوع في فتح الباري في مساله ان مش المقصد ان الحديث يؤخذ على ظاهره. يعني احيانا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعضهم سال الاماره فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فكان الاصل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الا اذا راى الحكمه في ان يمنع بعض الاشياء عن بعض الناس بحكمة يراها هو صلى الله عليه وسلم. طبعا الشاهد من هذا الحديث ومن تحت الباب باب البخل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قط صلى الله عليه وسلم بخيلا قط، بل كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري باب بعد باب البخل الناس التي معها المال، فقال صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري باب المال الصالح للمرء الصالح، المال الصالح، وهي قطعة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا موسى ابن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن العاص قال سيدنا عمرو فجأة لقى النبي صلى الله عليه وسلم بعث له بيقول بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه، معطوف على أخوه، ثم آتيه ففعلت. فسمع الكلام يعني قال له البس سيبك سلاحك طالع معركة على طول. قال فإيه؟ ففعلت. فأتيته وهو يتوضأ صلى الله عليه وسلم، فصعد إلي البصر ثم طأطأ، ثم قال يا عمرو بن العاص، يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله أو فيغنمك الله. ينفع بالاثنين، يعني كده كده الفعل أغنم أو غنم، يعني أجعلك تغنم، أنا اللي أجعلك تغنم، فأبقى أنا غنمتك أو أغنمتك. المهم يعني فيغنمك أو فيغنمك الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعلك يعني بيقول له تطلع تجاهد وفي نفس الوقت تاخد غنيمة، فأنت يعني تكسب في الدنيا وفي الدنيا. يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأزعب لك زعبة من المال صحيح، في نسخة دي النسخة اللي معايا، وأرغب لك رغبة، ودي اللفظة اللي كان يرتقاها الشيخ الألباني صحيحة، لكن يبدو الله أعلى وأعلم زي ما تلطح ناجا بيقول إن هي خاطئة، وزي ما كتير من اللي كتبوا في غريب الحديث قالوا هي أزعب لك زعبة، وهي قريبة من المعنى يعني أعطيك عطية يعني. فالضبط الصحيح لها وأزعب لك زعبة من المال. سيدنا عمرو استغرب، هو ينفع أجاهد في سبيل الله وأخذ المال وبقى كده مش أخسر ثواب الجهاد، يعني ينفع أجمع بينهم؟ قلت عمرو بن العاص بيقول إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو، يعني ينفع تجمع بينهم؟ يا عم نعم المال الصالح للمرء الصالح، يعني ينفع تجاهد وتحصل غنيمة طالما الأصل أن تجاهد في سبيل الله، فيش مشكلة. وده مبحث ضخم وطويل، إيه هي الأعمال اللي ممكن تكون في الدين ويحصل الإنسان من وراءها مال دنيوي؟ ده مبحث طويل، ما هي الأعمال الصالحة من أعمال الدين اللي ممكن الإنسان يغنم من وراءها؟ هل الجهاد منها؟ نعم، بل هو قال بعض أهل العلم هو من أطيب الجهاد، من أطيب المال، من أطيب الغنائم. قال صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل ركبتي. هل يقاس عليه كل عمل صالح؟ لا، مسألة فيها خلاف طويل من أهل العلم في كل عمل، في التعليم وفي إقراء القرآن وفي الإمامة، وبيختلف من شخص من نفسه ولا من بيت المال، وفي يعني نقاش طويل في هذا الأمر. وطبعا الأسلم لدين المرء أنه يفصل في قضايا الدعوة عن المال، لأن المال يؤثر في الدعوة ويكون بقدر، ويستفتي الإنسان ويسأل قبل أن يأخذ المال حتى يعلم أنه من حلال. طيب، ثم قال الإمام البخاري 141 باب من أصبح آمنا في سربه. كان في مقطع للشيخ البشير المراكشي اسمه المال والدعوة، ومقطع تاني للشيخ الطريفي أظن اسمه حكم أخذ المال على الدعوة. أنا بقول المقطعين ليه؟ لأن كل واحد يعني مال إلى قوله، فبحيث اللي عايز يوازن يسمع المقطعين يعني. باب من أصبح آمنا في سربه. قال الإمام البخاري حدثنا بشر ابن مرحوم قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري القبائي عن سلمة ابن عبيد الله ابن محصن الأنصاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه، يعني في بيته وفي رهطه في خاصة نفسه، معافا في جسده، عنده طعام يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. العجيب ان النعم دي اغلب الناس عنده، هذه النعم اغلب الناس تمر عليه ليالي لا يذهب الى مستشفى، قاعد في البيت ما بيروحش مستشفيات ولا حاجه، وعنده قوت الليله وامن مش خايف بشيء يحدث له. فاصبحت هذه نعمه من العاديات، يعني شيء عادي يمر به وبيعتادي الانسان على هذه النعم. ثم يقول اشعر بالملل، وهذا الملل الذي تشعر به يتمناه كثير غيره، فالإنسان يحتاج أن يتأمل في نعم الله عليه. مشكلة ان الانسان لا يشعر بالنعمة الا حينما تفقد او تتأثر. وده حتى في الطب يقول لك انت اي مثلا جزء من اجزاء الجسد ما بتبدأش تشعر بيه الا لو تألم. يعني انت دلوقتي قاعد مش حاسس بدقات قلبك، مش حاسس بمعدتك، مش حاسس بكليتك، مش حاسس بالقولون لو هو سليم. بتبدا تحس بهذه الاعضاء لو في تالم، يعني انت تحس بصابع رجلك لو بيوجعك. فطول ما انت مش حاسس بنيعا انت لا تشعر به. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا يريد الانسان من الدنيا فكانما حيزت له الدنيا، هذه هي اخر الدنيا. وايضا يعني وكان هناك اشاره الى الذين يضيعون دينهم من اجل الاستزاده من هذه الامور، وهي كده كده لها اخر. يعني الجو بطنك فيها اخر، وعمرك في الاخر وقت له اخر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: تقيء الارض افلاذ افلاذها امثال الاسطوان يوم القيامه من الذهب والفضه. يوم القيامه الارض بتطلع الخيرات بتاعتها، فيمر القاتل على الذهب والفضه، يمر القاتل ويقول: في هذا قتلت، اكيد انا قتلت عشان ايه؟ ويمر السارق ويقول: في هذا سرقت، ويمر قاطع رحم ويقول: في هذا قطعت رحم. ثم يتركونه ويذهبون. سيبوا المشهد وإلى العشار عطل. قال الإمام البخاري: باب طيب النفس. كده بقى لنا دي. باب طيب النفس. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي أنه سمع معاذ ابن عبد الله بن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه خرج عليهم وعليه أثر غسل. النبي صلى الله عليه وسلم خرج زي ما يكون رأسه بيقطر كده من الماء، فخرج صلى الله عليه وسلم عليه أثر غسل وهو طيب النفس. عارف لما يبقى واحد طالع كده حاسس انه وشه مستريح وطيب، يعني تراه تقول له: يبدو عليك انك طيب النفس اليوم، باله مستريح ماشي. فظننا انه الم باهله، ربنا يجوزك يا رب، فظننا انه ايه الم باهله. وهذا ايضا مما يجمع شتات القلب، التفرق النظر واشتعال الشهوه يشتت البال. لذلك كان الصحابه والسلف يحرصون على غض البصر وعلى الزواج او الصيام لانه بيجمع البال. الانسان اللي قاعد بيوزع نظره على الحرام هو مشتت الناس، مقطع الناس، حتى تيجي لا عارف يحصل علم ولا عارف في دين ولا في دنيا، مشتت. فظننا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني نصحنا الإنسان المتزوج: من رأى امرأة أعجبته فليأتي أهله، يقطع دابر هذه الشهوة فليأتي أهله. إن هو الإنسان طيب من الأول بقى للأسف أنت تقعد تتعرض لحاجات على اليوتيوب وحاجات على السوشيال ميديا، وقاعد بتقرأ أخبار كل خبر فيه صورة امرأة ومش عارف إيه، وأنت والإنسان غالبا يحتال على نفسه. يعني دايما الإنسان ما بيقولش أنا هدخل. ذلك تجد ان كثير من الصور الحرام والفيديوهات الحرام التي تشاهد ويشاهدها الناس ليست هي، او انا اتكلم على عموم الناس، ليست هي الشيء الفجه. ليه؟ هو مش عايز يواجه نفسه ويتفرج على حاجه حرام قوي، هو يشوفها في وسط اعلان، في وسط اخبار، تيجي كده تيجي غير مباشر، يشوفها بصوره غير مباشره. كثره هذه الامور تشتت بال الانسان. اسال الله السلامه والعافيه. فظننا انه الم به، هذا من ادب الصحابه في التعبير عن هذا الامر. فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نراك، وده من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لما بتشوف نعمه عند حد بتحبه بتبقى مبسوط له، فرحان له. معايا؟ مش مثلا واحد ده ماشي يا عم انت قصدك، لا، هم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، نراك طيب الناس، شايفينك مبسوط مستريح، في راحه في البال. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بنعمة الله عليه، وده من أدب الصحبة إن اللي أنت بتحبه تخبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل والحمد لله. واحد يقول لك: ما شاء الله شكلك مبسوط النهارده. مبسوط؟ ما تعرفش، بس الواحد مداري أوجاع فعلا بيها ربنا، وأنت متخيل إن البسمة ديت وراها ده وراها مش عارف إيه، عارف ما تقول الحمد لله. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نراك طيب النفس. قال إيه؟ قال لي ايه صلاتك؟ اجل والحمد لله. قاعد يقول لك ما شاء الله شكلك مبسوط النهارده. خلاص قال له ايه؟ الحمد لله. اجل والحمد لله. ثم وعظه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الغنى. ويبدو ان النبي والله اعلم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الحديث عن طيب النفس فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم باشياء قد يظنها الناس هي من اهم اسباب طيب النفس. يعني طبعا انت ما انا لما يعني يوم المرتب بيبقى شكل ايه؟ طيب النفس معروف يوم اكتوبر. فقال صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الغنى. اكيد دي من الحاجات اللي انتم معتقدين هي بطيب النفس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر الغنى انه لا باس بالغنى لمن اتقى. مفيش مشكله ابدا الانسان تطيب نفسه بالغنى طالما هيتقي الله في الايه؟ في الفلوس دي. والصحه خير لمن اتقى خير من الغنى. يعني الفاضل طبعا الجمع واحتسى الله الاثنين ربنا يرزقك الغنى ويرزقك العافيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفه من اللي عنده صحه طيب النفس اكثر من اللي عنده المال. ده مشاهد صلى الله عليه وسلم العافيه. تجد انسان عنده المال ومريض لا يستطيع ان يتمتع به. تجد انسان فقير لكن من الله عليه بالصحه تجده طيب النفس. الالام صعبه نسال الله العافيه. فقال والصحه قال صلى الله عليه وسلم والصحة لمن اتقى لأن برضو الصحة ممكن تضيعها في الحرام. والصحة لمن اتقى خير من الغنى. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيا كان بقى السبب اللي هيوصلك لطيب النفس طالما من الحلال وطيب النفس من النعم. وفي رواية من النعيم. إن ربنا يرزقك طيب النفس ده شيء ده نعمة من ربنا إنك تكون مستريح البال. ومن أسباب طيب النفس قضية الأعمال الصالحة الصلاة والذكر الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بل حتى الاعمال الدينيه الشاقه من اسباب طيب النفس وصلاح البال. الاعمال الدينيه الشاقه من اسباب طيب النفس وصلاح البال. والدليل على ذلك الاعتكاف. لسه فاكرين الاعتكاف؟ شايل الوجبات يعني؟ لا سيبك من الوجبات اللي انت كنت بتاكلها. صلاح البال فين في القران؟ أصلح له سورة الايه؟ سورة القتال. كلام عن الجهاد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأصلح باله. ثم قال الإمام البخاري يتكلم هنا بقى هيجيب مجموعة من الأحاديث قد تشير بما أن الباب باب طيب النفس عن مثل هذه الأمور اللي بتجلب طيب النفس أو العكس اللي بتعمل حزازية في القلب كده أو ضيق النفس. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا معن عن معاويه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه عن حديث ده احنا حديث وبصل اللي فات وده النواسب سمعان كنا قلنا يعني بعض المراجع فيه عن النواسب بن سمعان الانصاري انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم. شرحنا المره اللي فاتت ايه مقصد البر وكلام ابن رجب راجعوه بقى. فقال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. وهناك ذكر مع حسن الخلق واتكلمنا عن البر. هو الإمام بقى جايب الحديث ده تاني هنا عشان الإثم. والإثم ما حاك في نفسك. يبقى حاك في نفسك أو في رواية حك في نفسك دي عكس طيب النفس. يعني زي ما الأعمال الصالحة تجري الإنسان طيب النفس هناك أمور بتجعل الإنسان نفسه ضيقة ولا سيما المؤمن. وده من رحمة الله أن تضيق نفسك بالمعصية. ده معناه أنك لازال الله يعاملك من رحمة ربنا. ليه؟ لأن لما نفسك بتضيق تبقى عايز تخرج من الضيق فتبحث عن التوبة زي على الثلاثة الذين خلفوا. طب ما في منافقين ما كانوش حاسين بأي أزمة. يعني في ناس تخلفوا عن غزوة تبوك ما حسش بأي مشكلة. كان سيدنا كعب ماشي في المدينة لا يرى إلا منافقا مغموصا في النفاق مش حاسين بأي مشكلة. سيدنا كعب ماشي وبيبكي وضيق وهم إيه اللي حصل؟ تزعل نفسك يعني رضوا بأن يكونوا مع الخوارج. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله فرحان. يعني هو ايه فاكر كده هربت منهم. يعني هو معتقد ايه ان هو ده وهو اصلا وكده مع المنافقين. هو دخل نفسه مع المنافقين. انت بتعمل ايه؟ فمن رحمه الله ان يضيق صدرك بالمعصيه. فاستغل النعمه دي لان يعني ممكن بعد فتره تفعل المعصيه ولا تشعر بهذا الضيق. فده استدراج صلى الله عليه وسلم. في واحد بيبقى حذر من المعصيه عارف ان لها اثر مباشر في حياته. بعد فتره لما كرر المعصيه ما عادش بيشعر باثر ده فاستمر الوضع. كان كمان يخاف خاف يضيع الفجر، يقول لك اليوم ده ما يحصل فيه حاجه، خاف يعمل معصيه معينه، يطلق بصره ويغتاب. بعد فتره لما ما عادش بيشعر بهذه او يشكر هذه النعمه استمر الوضع على يد الناس. الله صلى الله عليه وسلم. والاثم ما حكى في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. يبقى اذا كان طيب النفس يحصل بطاعات فعكس ذلك. ذلك ابن مسعود يقول الاثم حواز القلوب، يعني بيحيط بالقلب. ثم قال الإمام البخاري حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شوف الصحابة زي ما يكونوا يصدقوا يكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو أصلا هيشرح قصة، يعني سيدنا أنس هيتكلم عن قصة، بس بدأ بالقصة يقول إيه؟ كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وسلم. بعدين يحكي لنا القصة بقى، يعني تكون بتحب حد عايز تتكلم عنه شوية. فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. دي تضمن الصفات اللي هي الكرم، عكس بقى صفات السيادة الشجاعة والجدود. لازم الإنسان اللي يريد يبحث عن السيادة أن يكون كريما جوادا شجاعا، هي دي أخلاق السيادة بالإضافة طبعا للعلم. لكن إنسان عنده علم وتجد فيه جبن أو بخل تجد الناس لا يرجعون إليه، وتجد يرجعون الى من هو اقل منه علما. ليه؟ يعني دي من سنن الله في الاخلاق، طبيعه البشر. فسيدنا انس بيحكي موقف بقى بيدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم. بيقول ولقد فزع اهل المدينه ذات ليله، فجاه حصل صوت ضجه ضخم، المدينه كلها اتخضت. ايه اللي حصل؟ فانطلق الناس قبل الصوت، طلعوا يجري ويشوفوا ايه اللي حصل. يفاجأوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم وراح شاف اللي حصل. وده ايضا من اخلاق السياده، ان تسبق لمكان الخطر واماكن الخطر. انت اللي تسبق، مش لما يحصل خطر تقول لهم ايه؟ طب اسبقوني وانا ايه؟ وانا جاي اهو، طير بس هدومي واريح ساعتين، شوف بس كده انت وايه؟ ورن عليا. لا، انت تسبق. فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس. وده على فكره موقف غير متكلف، موقف مفاجئ، صوت فجأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتحرك تلقائيا، مع ان اصلا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم صلى الله عليه وسلم. فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس الى الصوت، راح شافه ورجع خلاص، وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، اطمئنوا مش حاجه ان شاء الله، امر بسيط. لن تراعوا يعني ما تخافوش، محدش يخاف. وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه صرف وفي عنقه السيف. يعني الفرس العري يعني ما استناش يحط عليه السراج، وطبعا ان هو عارف انه ممكن ياخذ فرس أبي طلحة وكان هناك اذن موجود يعني، فانطلق عليه. حتى يقولوا من الشجاعة والقوة قفز على هذا الفرس بدون سراج، ده من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من فروسيته صلى الله عليه وسلم. فعري يعني معلوش الايه؟ السراج اللي زي البردعة يعني. وفي عنقه السيف، النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه السيف وراجع. فقال، وكمان النبي صلى الله عليه وسلم راجع بيثني على الفرس، كمان راجع يعني حتى بدل ايه؟ طب انت اللي بتثني حتى على افعالك انت، لا كمان يثني على ان الفرس. يقول ايه؟ لقد وجدته بحرا او وانه لبحر، يعني وجدت الفرس ده وكانه سريع الخط واسع الخط. فده يراجع كمان بيثني على الدابة، وده من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، فاجتمع فيه الشمائل صلى الله عليه وسلم. فايضا العطاء والبذل والشجاعه من اسباب طيب النفس، زي ما قلنا زي القتال كده. في حاجات انت بتتوقع ان يعني مثلا انك تقوم وتسارع وتخدم الناس وتضحي، افعال شقه، لكن هي دي اللي بتسبب طيب النفس، لان دايما اليد العليا خير من اليد السفلى. الانسان المعطاء البذول عكس ما الناس يتخيل ان هو الايه بتاعت سوره وان منكم لمن لا يبطئن، اللي هو دايما قاعد متباطئ يستني لما الناس تمشي يقول اه يا ريتني كنت معاهم فافوز فوزا عظيما، ولو حصل حاجه قد انعم الله علي ان لم اكن معهم شهيدا، اللي هو قاعد مش عايز يحصل له اي شيء. ومتصور ده من عجلي له راحة البال. بالعكس الإنسان الدخيل الجبان هو دائما مرتاب قاعد سليل خايف. سنة الشجاع البذول المعطاء يشعر بطيب نفسه. ثم آخر حاجة ذكرها الإمام البخاري في هذا الباب ويبدو أيضا أنه له علاقة بطيب النفس لأن كل ذو تحت باب طيب النفس. قال حدثنا قتيبة حدثنا المنكدر عن أبيه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. يبقى أسباب الخير واسعة وده من رحمة ربنا وهذه كلها من أسباب طيب النفس. زي ما قلنا دايما هذه من أهم المعاني في الشريعة سعة الشريعة سعة الدنيا سعة للعالمين. فعلا إن لم تجد نفسك في باب ابحث في باب آخر. إياك أن تترك كل أبواب الشريعة. الشريعة واسعة كما قلنا. قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. أقل حاجة وإن من المعروف وفي نسخة من غير الواو إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا أيضا يدخل على أخيك طيب النفس. اكتئبه تبتسم في وجهه وأن تمرغ من دلوك في إناء أخيك. يعني معك حاجة إذن أخوك أيا كان. يعني طبعا هنا لو مقصود الشيء نفسه الماء أو مثل عام أي حاجة معك أن تمرغ من معك في دلو أخيك. معك مال معك طعام معك داب عايز توصله أي شيء معاك كن معطاء كن معطاء أن تفرغ من دلوك في إنائك. كل ده من شعاراتك في الحياة إن أنت اللي معاك تعطي منه يعطيك الله يعطيك الله سبحانه وتعالى البركة. حتى لو ولا خيمة في مثل هذه الأزمات اللي الناس بتعيشها أو إطعام في يوم ذي مسبعة يوم في مجاعة أو حتى أظن قتادة كان بيقول يوم يشتهي الناس فيه الطعام. فقالوا طب الطبيعي ان الناس تشتهي الطعام في كل وقت لكن يقصد يعني في حرص زائد على الطعام في هذه الفترة من قلته وندرته. في هذه الأوقات المعروف والصدقة والتزداد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وأن يهديكم وأن يهدينا جميعا لا يحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.